بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. نكمل درسنا في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يقول المصنف رحمه الله: فصل. ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بها 3 ليال ويرمي الجمرات 3 بها أيام التشريق، كل جمرة ب7 حصيات، ولا يجزئ رمي غير سقات ورعاة إلا نهارا بعد الزوال، فإن رمى ليلا أو قبل الزوال لم يجزئه. وسن قبل صلاة الظهر. وطواف الوداع واجب يفعله كل من أراد الخروج من مكة، ثم يقف في الملتزم بين الركن والباب ملصقا به جميعه داعيا بما ورد. وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. وسن دخوله البيت بلا خف ولا نعل ولا سلاح. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، فيسلم عليه مستقبلا له، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو، ويحرم الطواف بها. وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، وإلا فمنه. ولا بأس بها في السنة مرارا، وهي في غير أشهر الحج وفي رمضان أفضل. هذا المبحث الذي أكمله المصنف رحمه الله تعالى ببيان بقية صفة الحج، وقبل ذلك أحب أن أذكر أو أنبه على ما ذكره المصنف رحمه الله فيما قبل ذلك من قوله: وسن أن يشرب من ماء زمزم بما أحب ويتضلع ويرش على بدنه وثوبه ويدعو بما ورد. مسألة الرش على بدنه وثوبه تبركا، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، يقول: لا نقول بهذا، فنحن لا نتجاوز، يقول الشيخ رحمه الله، في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتجاوز ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا به وإلا فلا. الرش على البدن وعلى الثياب تبركا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد الشرب. ولكن لو أن هل يجوز الوضوء مثلا من ماء زمزم؟ لا مانع، فإنه كما أفتى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال إذا كان الماء الذي نبع من يدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذه الصحابة وتوضأ منه فيجوز الوضوء كذلك أو الاستنجاء من ماء زمزم. هذا ما أحببت الإشارة والتنبيه عليه. قال المصنف رحمه الله ثم يرجع ظهر يوم النحر بمنى بعدما يذهب ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن كان عليه سعي، فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الإفاضة وسعي الحج، والقارن والمفرد يجب عليه طواف الإفاضة وسعي الحج، فإن كان قد سعى للحج مع طواف القدوم كفاه، وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. فإن أخر طواف الإفاضة مع السعي وجعله مع طواف القدوم أجزأه ذلك بشرط أن ينوي به الإفاضة، فإن نوى به الإفاضة أجزأه كذلك عن الوداع، لأن العبرة أن يكون آخر عهده بالبيت ولو سعى بعده. وإن نوى به الإفاضة والوداع أجزأه كذلك، وإن نوى الوداع فقط فالقول الصحيح أنه لا يجزئه، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، ولا يدخل الأعلى في الأدنى، لا يدخل الأعلى في الأدنى، الأعلى الذي هو طواف الإفاضة ركن لا يدخل في الأدنى الذي هو الوداع الذي هو واجب. أيوة، يعني لو نوى الوداع لا يدخل فيه الإفاضة على الصحيح، لكن لو نوى الإفاضة دخل فيه الوداع، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن. مثل لو دخل الإنسان إلى الصلاة، صلاة مفروضة، دخل المسجد والصلاة أقيمت فصلى بها أجزأته عن تحية المسجد، ولا يلزم أن يصلي تحية منفردة، لأن الصلاة المفروضة هذه مفروضة واجبة. قال المصنف رحمه وبعد ذلك السعي، يسعى سعي الحج إن كان عليه سعي، ثم بعد ذلك يرجع إلى منى، ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى إن تيسر له وأمكنه أن يرجع ويصلي بها الظهر، وإلا فمتى ما انتهى يرجع. إلى منى ويبيت بها 3 ليال. المبيت بها 3 ليال التي هي ليالي التشريق، والمبيت بمنى ليالي التشريق الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة من واجبات الحج. ما هو الدليل على أنها واجبة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس في السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم، والحديث في الصحيحين، فرخص له أن يبيت في مكة. قال أهل العلم الرخصة لا تكون إلا من عزيمة، لو كان المبيت سنة لما احتاج إلى أن يرخص له في أن يبيت في مكة. وكذلك يقاس على السقاة كل من له خدمة للحجاج يحتاج إليها الحجاج في مكة، مثلا كالأطباء ورجال الأمن نحو ذلك ممن هم في خدمة الحجاج. المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج، والمبيت الواجب أن يكون أكثر الليل، المبيت أكثر الليل. فمثلا لو كان الليل 10 ساعات مثلا أو 12 ساعة، لو كان 10 ساعات فبات 6 ساعات كفت، لو كان 12 ساعة فبات 7 ساعات كفت. والأفضل أن يبيت جميع الليل، لكن لو أراد الاكتفاء بأكثر الليل أجزأه ذلك. والمبيت في منى كما قلنا واجب، ليالي التشريق واجب من واجبات الحج، من ترك كل الليالي لم يبت في منى بلا عذر فعليه دم. أما من ترك المبيت ليلة مثلا أو ليلتين فهذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إن ترك ليلة يتصدق على مسكين كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ ابن باز قال تصدق بما تيسر. قال الشيخ ابن عثيمين على ترك مبيت ليلتين على مسكينين، شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يقول إن ترك المبيت على ليلة فعليه نصف الدم، إن كان الدم يعني نصف الدم يتصدق به. وهذا إذا كان متعجلا، فإن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والتعجل يكون في اليوم 12، لا كما يفهم البعض فمن تعجل في يومين أنه في اليوم 11 ويحسب يوم العيد من أيام التشريق، لا. وبعض أهل العلم يقول من ترك ولو ليلة فإن عليه دم، كما هو عند المذاهب ذلك. كل هذه أقوال مدونة عند الفقهاء، فالمبيت واجب من واجبات الحج، لا يجوز التساهل فيه. فإذا لم يجد الإنسان مكانا في منى، إذا لم يجد مكان في منى، بحث ولم يجد، لم يجد مكانا يليق بالإنسان يبيت فيه في منى. والآن ولله الحمد والمنة مع الحملات والتنظيم والترتيب أصبح الحاج في الغالب إلا المخالف، المخالف هو الذي يقع في هذا، أو من يحجز مبكرا في حملة خارج منى أن تكون في مزدلفة. فإذا لم يجد مكانا في منى يليق بالإنسان، ما وجد إلا الطرقات أو أماكن الناس، مشي الناس، أو فإذا لم يجد مكان فإنه بحث ولم يجد، فإنه يكون في أقرب، إما أن يكون قريب من الناس في مزدلفة، أو كذلك في العزيزية، أو في أي مكان في مكة. إذا لم يجد مكان كما أفتت اللجنة الدائمة، بعض العلماء يقول ينبغي له أن يبيت قريب من منى قياسا على الصلاة، إذا امتلأ المسجد فيصلي الناس خارج المسجد، يقول فيكون قريبا من منى ويلصق الخيمة بالخيمة. وبعض أهل العلم قال لا، لا يلزم أن يكون قريبا، ويكون هذا مثل العضو المقطوع من الإنسان، إذا قطعت اليد مثلا سقط غسلها، فله أن يبيت في أي مكان في مكة. وهذه فتوى اللجنة الدائمة، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فله أن يبيت في العزيزية أو في أي مكان، قالوا إلا وادي محسر فيجتنب المبيت فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع عندما أقبل على وادي محسر. هذا فيما يتعلق بالمبيت، والواجب كما قلنا أكثر الليل. لو أن شخصا ذهب للطواف ثم ركب بعد ذلك من مكة أو الحرم إلى منى، فتأخر به السير وما وصل إلى منى إلا بعد الفجر، تأخر به السير فما وصل إلا بعد الفجر، فهل عليه شيء؟ صحيح أنه ليس عليه شيء، لأنه تأخر بعذر، تأخر بعذر، فليس عليه شيء. وهي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا الفتوى أفتى بها مشايخنا الشيخ أحمد والشيخ ابن عثيمين، كلهم أفتوا بهذا، أن من تأخر بعذر ليس عليه شيء. بل إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول من أفتى بأن عليه دم من تأخر بعذر، فإن يقول فإن لي الذي اشترى الدم له أن يطالب المفتي، يقول له أن يطالب المفتي الذي أفتاه بذلك ويضمنه الدم ويطالبه بقيمة الدم، يقول لأنه تأخر بعذر لم يتعمد ثم إنه لو ترك كذلك مبيت ليلة يرى أنه لا يستطيع الجزم بأنه يكلفه بدم 500 ريال نحو ذلك. قال ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر منها ويبيت بها 3 ليال. طيب إنسان هل يلزم من المبيت أن ينام؟ هذا يسأل عنه بعض الناس، هل يلزم في المبيت في ليالي منى أن ينام؟ لا يلزم ذلك، لا يلزم النوم، لكن الإنسان يرتاح. وجعلنا الليل لباسا يبيت بها 3 ليال. ولا ينبغي التساهل في المبيت كما قلنا، ويرمي الجمرات 3 بها أيام التشريق، يرمي الجمرات 3، الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، والجمرة الوسطى، والجمرة الكبرى، جمرة العقبة. جمرة العقبة هذه الجمرات 3 التي يرميها الحاج في أيام التشريق، كل جمرة بسبع حصيات، كل جمرة بسبع حصيات متعاقبات، بسبع حصيات متعاقبات رمي. لو رمى 7 كلها أجزأته عن 1، لو حطها حطا أو وضعها وضعا ما أجزأته. وكما سبق معنا يرمي بالحصى فوق الحمص ودون البندق كحبة الباقلاء أو كبعر الغنم، هذا مقداره، لا يرمي بالأحجار الكبار، ولا يرمي بالخشب، ولا يرمي بالنعال، هذه لا يجزئ الرمي بها، لا يجزئ الرمي بها. قال المصنف رحمه الله: ولا يجزئ رمي غير سقات ورعاة إلا نهارا بعد الزوال، فإن رمى ليلا أو قبل الزوال لم يجزئه، لم يجزئه. وهذه فيها مسائل: المسألة الأولى حكم الرمي قبل الزوال، اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وذهب المالكية والمعتمد عند الشافعية أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، إلا إذا كان في اليوم 12، وذهب الحنفية إلى أنه يجوز الرمي مطلقا قبل الزوال في اليوم 12، في اليوم 13، وفي اليوم 2 للمتعجل. المالكية والشافعية لهم تفصيل في تنبيه: إلا إذا أخر رمي يوم إلى اليوم 2، المالكية والشافعية يقول لا يجوز الرمي إلا إذا أخر رمي يوم، أخر رمي اليوم 11 إلى اليوم الثاني عشر يقولون يجوز الرمي قبل الزوال، والحنفية يقولون يجوز الرمي مطلقا قبل الزوال في اليوم الثالث عشر، وفي اليوم الثاني عشر للمتعجل. والقول الرابع وهو مذهب عطاء وطاووس أنه يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا. ما هو القول الراجح الموافق للدليل؟ لأن العبرة هو الدليل. الراجح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال لما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى، وأما أيام التشريق فبعد الزوال. وثانيا قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين الشمس، نتحين أي ننتظر، حتى إذا زالت رمينا، حتى إذا زالت رمينا ينتظرون وقتها. الجمرات ما كان عليها هذا الغطاء والبناء، ينتظرون في الشمس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة كان قد ظلل، أحد منهم بلال من مسك بحطام الناقة والآخر يظلله من الشمس. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، رمى بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم. وكذلك لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم لما فيه من التيسير والتسهيل على الناس، لكن كونه ينتظر إلى الزوال، زوال الشمس، دل ذلك على أن قبل الزوال لا يجوز. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فدل ذلك على أن الرمي قبل الزوال إثم. وكذلك لو كان الرمي قبل الزوال جائز لبادر إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يؤدي العبادة في أول وقتها، فدل ذلك على أن الرمي قبل الزوال لا يجوز. وهذا هو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين وقبله الشيخ ابن باز، الشيخ محمد بن إبراهيم، شيخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد وغيرهم من أهل العلم، بأن الرمي قبل الزوال لا يجوز. وهذه الأحكام في الحج هذه عبادات كلف بها العبد في أوقات محددة لكي يعرف الله تعالى من عبده مدى امتثاله والتزامه. فمثلا الرمي يسن له يوم العيد أن يخرجوا من منى بعد طلوع الشمس، في عرفة كذلك يبدأ الوقوف على خلاف، إما بعد الزوال أو من الصباح، والأقرب أنه بعد الزوال إلى غروب الشمس، وأنهم لا ينفروا من عرفات إلا بعد غروب الشمس تظهر. فإذا غاب القرص، قرص الشمس، بعد ذلك يذهب إلى مزدلفة ولا يخرج من مزدلفة قبل منتصف الليل، وأن من لهم عذر بعد منتصف الليل. وكذلك في مزدلفة يخرج قبل طلوع الشمس، وهكذا. وفي المبيت أكثر الليل، والرمي بعد الزوال في أيام التشريق. ومن أرى من كان متعجلا في اليوم الثاني عشر يخرج قبل غروب الشمس. هذا التحديد لماذا؟ لكي يختبر الله تعالى العبد في مدى التزامه وامتثاله لأوامر الله عز وجل ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي عليه الفتوى أنه إذا جاء يستفتي بهذا يقال له عليك دم. ما لم يأتي به إذا رمى وكان في أيام الرمي يقال له ارجع وأعد الرمي بعد الزوال أو في الليل وقت الرمي، ولله الحمد كما سوف يأتي معنا الآن. قال: ولا يجزئ رمي غير سقات ورعات إلا نهارا بعد الزوال، فإن رمى ليلا أو قبل الزوال لم يجزئه. وهذا هو رأي مذهب الحنبلي، يرون أنه لا يجوز الرمي في الليل، لا يجوز الرمي في الليل، وأنه إن رمى ليلا لم يجزئه. وهذا هو الرأي المذهب، أن الرمي بعد الغروب لا يجزئ على المشهور من المذهب. وقالوا إن الرمي عبادة نهارية، قالوا عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل. وذهب جمع من أهل العلم إلى إجزاء الرمي ليلا، إلى إجزاء الرمي ليلا، وقالوا لا دليل على التحديد بالغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أوله ولم يحدد آخره. وقد جاء في الحديث في صحيح البخاري قال السائل: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت. فقال له: لا حرج، والمساء يكون آخر النهار وكذلك يكون أول الليل، يطلق عليه المساء. ولما لم يستفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل، لم يسأله متى رميت، هل في قبل الغروب ولا بعد الغروب، ولا علم أن الأمر واسع، أن الأمر واسع. قال أهل العلم: ثم إن الليل تابع للنهار، الليل تابع للنهار، كالوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. ومن جاء ليلا ووقف ليلا أجزأه وليس عليه شيء. قالوا: فالليل تابع للنهار كذلك في الرمي مثل الوقوف بعرفة. وأهل العلم يقولون: الأولى للإنسان أن يرمي قبل غروب الشمس، فإن احتاج إلى الرمي ليلا، يعني يكون هناك زحام أو معه نساء يريد أن يختار وقت مناسب لهن ويكون الجو باردا فلا مانع، ويكون أخشع له ولهن فلا مانع من الرمي ليلا إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. فمن كان عنده يعني قريب ينبغي أن يبادر بالرمي قبل غروب الشمس، فإن أخر إلى بعد المغرب فلا حرج إن شاء الله في الرمي ليلا، فإن رمى ليلا أو قبله لم يجزئه. قال: وطواف الوداع واجب يفعله كل من أراد الخروج. قبل ذلك قال هنا: وسن قبل صلاة الظهر، يعني بعد الزوال وقبل صلاة الظهر الرمي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرمي الجمرات بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، ولا بد في الرمي من الترتيب كما قلنا، يبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات متعاقبات، ثم يأخذ ذات اليمين ويستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ولا يدعو. فلو بدأ مثلا بالجمرة الوسطى، رمى الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى، هل يجزئه؟ لا بد أن يقضي ماذا؟ الوسطى والكبرى حتى يكون على الترتيب، لابد أن يقضي الوسطى والكبرى حتى يكون الرمي مرتبا. لو أن إنسان أخل بالترتيب، أخل بالترتيب في الرمي ومضى الوقت ورجع، رجع إلى أهله، وبعد ما رجع اجتمع مع الناس يتكلم فعلت كذا وصنعت، إما أنه رمى منكسا بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، أو بدأ بالوسطى، فإن كان قد مضى الوقت وقد رجع إلى أهله فأفتى أهل العلم أو بعض أهل العلم بأنه نرجو إن شاء الله ألا يكون عليه شيء، كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، وأفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين، لأنه من أخل بالترتيب جاهلا أو ناسيا ورجع، لو كان في أيام الحج وقال له ارجع إلى الجمرة وأعد أو كمل النقص الذي حصل فيه الإخلال بالترتيب، إذا كان في أيام الرمي، لكن لو كان قد فات الرمي فإنه يرجع إن شاء الله ليس عليه شيء. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين: فنرجو ألا يكون عليه شيء لأجل الجهل أو النسيان، لأنه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث، ورمى الجمرات لكنه نسي أو جهل الترتيب. ولكن من ذكر قبل فوات الوقت لزمه الرمي حتى يحصل الترتيب، لو ذكر في اليوم الثالث عشر مثلا لزمه أن يعود ويرتب. أما لو كان قد فات الرمي ومتى ينتهي الرمي؟ وقت الرمي بطلوع الشمس، بغروب الشمس من اليوم 13. إذا غربت الشمس في اليوم 13 انتهى وقت الرمي. ومن لم يرمي أو ترك بعض الجمرات فإن عليه دم. أما لو كان الإخلال بالترتيب فقط وانتهى وقت الرمي فهذا مما أفتى أهل العلم الشيخ ابن باز بن عثيمين أنه ليس عليه شيء من أجل الجهل والنسيان. كذلك من أخر الرمي، هل يجوز تأخير الرمي ويجمع الرمي؟ يعني يكون إنسان في آخر منى، في آخر منى بعيد ويصعب عليه أن يأتي يوميا، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده، أو تأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. هذا هو رأي الشافعية والحنابلة الجواز. الحنفية والمالكية قالوا لا يجوز التأخير، لا يجوز تأخير الرمي. بعض الشافعية قالوا لا يجوز تأخير رمي جمرة العقبة، لا يجوز تأخير رمي جمرة العقبة. والصحيح أنه يجوز تأخير الرمي عند الحاجة، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يؤخروا الرمي، رمي اليوم 11 إلى 12 أو 12 ل13. وكذلك يقول العلماء من كان في أطراف منى بعيدا يشق عليه أن يأتي يوميا إلى الجمرات فله أن يجمع رمي يومين، يعني يؤخر 11 ل12، أو يرمي 11 ويؤخر 12 لو كان متأخر إلى 13. لكن كيف يرمي؟ يرمي أولا، يرمي عن اليوم الأول الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع ويرمي عن اليوم الذي بعده الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، مراعاة للترتيب. وكذلك لو أن شخصا وكل في الرمي، ولا يجوز التوكيل إلا عند الحاجة والعجز عن الرمي بنفسه، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة جدا لما تستطيع تذهب، أو المرأة الحامل التي يشق عليها الذهاب للرمي، فعندما يوكل هذا الشخص فإنه يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن موكله كل جمرة، رمى الجمرة الصغرى يرمي عن نفسه ثم عن موكله، ثم الوسطى عن نفسه ثم عن موكله، وهكذا. هذه طريقة توكيل. قال المصنف رحمه الله: لو بدأ بالموكل، هذا محل بحث إن شاء الله نبحثها ونشوف. قال: وطواف الوداع واجب يفعله كل من أراد الخروج من مكة، يفعله كل من أراد الخروج من مكة. هذا ما يتعلق بطواف الوداع. طواف الوداع من واجبات الحج، من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولحديث عبد الله بن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم، نهي. وقال ابن عباس: أمر الناس. فهذا يدل على أن طواف الوداع واجب، وكونه خفف عن الحائض معنى هذا على أن هذا تخفيف من عزيمة، وأن طواف الوداع واجب يفعله كل من أراد الخروج من مكة، إلا أهل مكة ليس عليهم طواف وداع. ممن يسكن مكة فليس عليهم طواف وداع. وطواف الوداع يكون آخر شيء يعمله الحاج إذا أراد الخروج، فإنه يطوف للوداع، يطوف للوداع عند الخروج. أهل مكة، نعم، كل من سكن مكة، من هو ساكن في مكة ليس عليه طواف وداع. قال: وطواف الوداع يفعله كل من أراد الخروج من مكة، كل من أراد الخروج من مكة يجب عليه طواف الوداع، ويكون طواف الوداع عند الخروج. عند الخروج لو طاف إنسان للوداع ثم أقام لانتظار رفقة مثلا ساعة أو ساعتين أو ثلاث لانتظار رفقة، فإنه لا يلزمه الإعادة للطواف ولو طال الوقت، إن كان لانتظار رفقة أو تعطلت سيارته مثلا، طاف للوداع تعطلت سيارته وجلس في إصلاحها تأخر لعذر، أو طاف للوداع واشترى في طريقه، مر السوق وأخذ هدايا مثلا له ولأولاده، فلا مانع. بل لو طاف الوداع ورجع إلى منى فبات بمنى، فأن تكون مثلا رحلته في الفجر وعنده في منى هناك مقر المخيم، فقال: أنام إلى قبل الفجر، فلا مانع أن يبيت في منى. بل مما أفتى به شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد أنه لو بات بعيدا عن الحرم في يعني في الرصيفة أو في الأماكن البعيدة في العزيزية فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف للوداع انتظر عائشة رضي الله عنها عندما ذهب بها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم، وانتظرها في الأبطح ونام صلى الله عليه وسلم في الأبطح جهة المعابدة، نام إلى الصبح، وهم ذهبوا إلى التنعيم وأحرموا وأحرمت عائشة رضي الله عنها ورجعت اعتمرت طافت وسعت وقصرت، ثم رجعوا لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هناك بعدما نام في الأبطح وصلى الصبح ثم مشى. فقالوا: من نام بعيدا عن الحرم فلا يلزمه إعادة الطواف، لا يلزمه إعادة الطواف. قال: وطواف الوداع واجب يفعل كل من أراد الخروج من مكة ثم يقف في الملتزم بين الركن والباب ملصقا به جميعه داعيا بما ورد. الملتزم وهو بين الركن والباب، هذه المكان بين الركن، ركن الحجر وبين الباب، هل يشرع أن الإنسان يأتي لهذا المكان ويلصق به بدنه، بطنه، صدره، يديه، ويدعو في هذا المكان؟ اختلف العلماء في ذلك. من أهل العلم من قال إن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عن بعض الصحابة، إنما ورد عن بعض الصحابة أنه كان يفعل ذلك. فهل هو سنة؟ ومتى كذلك يفعل هذا؟ هل عند طواف القدوم؟ الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك عند القدوم، والفقهاء كما هنا ذكر كما سمعنا قالوا يفعل هذا عند المغادرة، يعني بعد طواف الوداع عند المغادرة البيت. ويقول الشيخ ابن عثيمين: وعلى هذا الالتزام لا بأس به ما لم يكن به أذى وضيق، ما لم يكن به أذى وضيق، إذا كان فيه ضيق على الناس ومزاحمة للطائفين فلا، لا يفعل ذلك، إذا كان فيه مزاحمة مضايقة فلا يفعل ذلك. قال: ويدعو بما ورد. لم يرد دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، ولم يفعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن بعض الصحابة. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له كلام في هذا، يعني يبين على أن الدعاء في هذا، على أن هناك من أهل العلم من فعل ذلك ودعا، وأن هذا الموطن مشروع بناء على فعل الصحابة، فمن فعله فلا بأس كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، على باب المسجد. هل هذا مشروع؟ كون الحائض يشرع لها أن تأتي إلى باب المسجد وتدعو، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه على أن الحائض تدعو عند باب المسجد. ولهذا صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها قد أفاضت لما أتاها الحيض، قالوا إنها قد أفاضت، يعني قد طافت الإفاضة وكانت حائض، قال: فلتنفر إذن. ما قال لها تعالي عند باب المسجد قبل ما تغادري وادعي. هذا من الأدلة على أن هذا العمل غير مشروع، كونه يقال أنها تأتي إلى باب المسجد وتدعو. كذلك قول المصنف رحمه الله: وسن دخوله البيت، يقول باب المسجد، يعني باب المسجد الحرام. ها؟ كم هي أبواب؟ نعم، هذا يكتبه الأئمة في وقت كانت الأبواب محدودة. قال: وسن دخوله البيت بلا خف ولا نعل ولا سلاح. وسن دخوله البيت بلا خف ولا نعل ولا سلاح. إن كان المراد بالبيت هنا الكعبة، كان يراد بهذا الكعبة أي الكعبة. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دخول نفس الكعبة يقول شيخ الإسلام ليس بفرض ولا سنة مؤكدة والرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل الكعبة في الحج ولا في العمرة الجعرانة ولا في عمرة القضية، إنما دخلها عام الفتح فقوله سنة دخوله البيت هذا في نظر، إن تيسر الإنسان ذلك لا بأس. ولما قالت عائشة يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في البيت، قال لها صلي في الحجر فإن الحجر من البيت قال وسن دخوله البيت بلا خف ولا نعل ولا سلاح. فالصلاة في النعل سنة وما أعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مسجد ومسجد، قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. وسئل أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله؟ قال نعم. وكذلك لما صلى في نعله في مسجده فأتاه جبريل وأخبره أن في إحدى نعليه قذرا، فخلع نعله صلى الله عليه وسلم، فخلع الصحابة نعالهم. فالصلاة في النعل سنة ما لم يكن هناك، إذا كان في هذه النعل مثلا شيء من الأوساخ أو من الأشياء التي تعلق بفرش المساجد الآن، وإذا وجد الإنسان فرصة أن يطبق السنة فلا بأس، طبق سنة الصلاة في النعال. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فيسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة. هذا الكلام يعني قول الفقهاء انه بعد الحج يذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل هذا الارتباط، وجاءوا بأدلة، كل الأدلة في ذلك موضوعة وضعيفة جدا، كحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، حديث موضوع. قوله تستحب بعد الحج أن يذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز شد الرحل، صحيح أنه لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، يقول صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم منهم من قال يجوز شد الرحل للعمل الصالح لأن زيارة القبر عمل صالح، منهم من قال مكروه، والصحيح أنه محرم، ونصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيزور الإنسان يشد الرحل لزيارة المسجد النبوي، يذهب لزيارة المسجد النبوي، فإذا وصل المسجد سن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ويسلم عليه ويقول السلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وهكذا. السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. أما أن يشد الرحل للقبر، لا، فهذا لا يجوز. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. كذلك حتى من في المدينة لا يكرر المجيء إلى القبر، أنكر ذلك أئمة السلف، فيسلم عليه. قوله ثم يجعل يستقبل القبلة ويجعل الحجر عن يساره ويجعل، هذا كذلك، لأن زيارة القبور تنقسم إلى 3 أقسام: زيارة شرعية وهي أن يزور القبور للعظة والعبرة ويدعو لأصحاب القبور بالمغفرة والرحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وإذا زار القبور يدعو، يقول السلام عليكم أهل الديار المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، ربنا لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا دعاء للميت، هذه زيارة سنية. النوع الثاني زيارة بدعية، زيارة بدعية وهي أن يعتقد أن الدعاء عند القبور مستجاب، إذا دعا الله عند القبر استجاب الله دعاءه، هذه زيارة بدعية. والآن يدعو الله لكن يعتقد أن الدعاء عند هذا القبر مستجاب. النوع الثالث زيارة شركية، وهي أن يدعو صاحب القبر، يدعو صاحب القبر من دون الله عز وجل، فهذه زيارة شركية. قال ثم يستقبل الحجرة ويدعو. الزيارة كان يدعو يعتقد أن الدعاء مستجاب عند القبر فهذا بدعة، كان يدعو من في القبر فهذا شرك. قال ويحرم الطواف بها، أي بالحجرة، بل يحرم بغير البيت العتيق اتفاقا. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما الطواف يكون بالبيت العتيق كما قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولله الحمد والمنة الحجرة لا تستقبل للصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. فالقبر لا يستقبل في الصلاة ولله الحمد. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة، ولعلنا نرجع مسألة صفة العمرة إلى يوم السبت. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتوى رسمية ما سمعنا أحد من يمكن من بعض الناس اللي في الحملات، قد يوجد من يفتي بهذا، لكن إنسان يحتاط لدينه. النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال: لتأخذوا عني مناسككم، كما سبق معنا في الأدلة. في مسألة إيش؟ من رمى عن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، لكن في تفصيل بعض أهل العلم يقول إن كان قد حج حجة الإسلام، الإنسان قد حج حجة الإسلام وأن والآن يحج حج نفل، فلا مانع أن يرمي عن الموكل قبله، وإن كان ما قد حج حجة الإسلام فلا بد أن يربي هو أولا، لأنه كيف ينوب عن شخص وهو ما كمل فرضه. لكن أنا أقول نبحث عدنا أكثر في شيء عندكم في هذا. أيوة أنا أقول هذه المسألة إن كان ما قد إن كان هذه الحجة حجة الفرض لهذا الإنسان هذا الذي في الذهن الآن، فإنه يبدأ عن نفسه وجوبا ثم عن مجتنبه، وإن كان قد حج حجة الإسلام والآن حج حج نفل فلا بأس عند بعض أهل العلم في هذا المسألة. أنا أقول لكن من باب البحث أكثر ونستفيد أكثر نبحثها، وإن شاء الله يوم السبت نأتي بالجواب. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.